هذا احنا بنعطي من خبراتنا وتجاربنا وبنرجع لذاكرتنا او ذكرياتنا وما قد حصلناه بشكل مباشر او غير مباشر او ما قد يكون بعيدا في الذاكره، ولكن الواحد بيحاول انه يسترجعه. لانه شيء طبيعي ان الانسان لما بيتعلم الاشياء اللي تعلمها دي بيستخدمها بشكل مباشر او غير مباشر لانها بتظل في ذهنه، وحين الحاجة بيسترجعها اما بتركيز او بدون تركيز، بوضوح او بدون وضوح، يستطيع ان يستفيد منها كما هو مطلوب او لا يستطيع. وانما الشيء موجود، يعني زي ما الانسان بيجيب شيء يشيله عنده في البيت، والله فاكر الناس على الرف او في الدولاب او في الدرج. نفس الشيء بالنسبة لذاكرة الإنسان بهذه الصورة من ذكرياته ومعلوماته وعلاقاته وكل هذه الأشياء التي تتواجد. والواحد طبعا قد يكون مشغول ومش فاضي أنه يسترجع من ذكرياته، إنما في أشياء بيعملها وبيأديها ومركز عليها، فطبعا بيأدي العمل المطلوب منه وبيركز فيه أكثر من أي شيء آخر. وإنما عملية استرجاع الذاكرة والذكريات والتطرق إليها ده شيء قد يكون حين يجد الإنسان نفسه فاضي وعنده الاستعداد لذلك.